لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، درسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح الجوهرة للإمام اللقاني رضي الله تعالى عنه. قد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: وواجب إيماننا بالموت، ويقبض الروح رسول الموت. وواجب إيماننا بالموت، ويقبض الروح رسول الموت. قوله وواجب إيماننا بالموت، واجب خبر مقدم وإيماننا مبتدأ مؤخر، أي إيماننا بالموت واجب، وبالموت متعلق بالإيمان، والمعنى أن تصديقنا بالموت واجب، فيجب التصديق بعموم فناء الكل، خلافا للجهرية في قولهم: إن هي إلا أرحام تدع وأرض تبلع. يعني من عقائد أهل السنة التصديق بالموت والإيمان بعموم الفناء، لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون إن كلمة كل سور لا يخرج منه أحد، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، فلا بد من التصديق بهذا والإيمان بهذا. الإيمان بمعنى الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه ولا تردد. وإن كان يعني الناس يصدقون بالموت، لأنه لا يمكن لأحد أن ينكره، لأنه يراه في كل يوم وفي كل ساعة، يراه في جنسه وفي غير جنسه، يعني يراه في الإنسان ويراه في الحيوان ويراه في النبات ويراه في الطير، كل ما على وجه الأرض يموت. لكن قال الإمام سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه، قال: ما رأيت يقينا أشبه بشك، ما رأيت يقينا أشبه بشك من يقين الناس بالموت، ما رأيت يقينا أشبه بشك من يقين الناس، بمعنى أنهم متيقنون أنهم يموتون، لا شك في هذا، ولكن أعمالهم تدل على أنهم في شك. هذا معنى كلام سيدنا الحسن البصري، يعني لا أحد يستطيع إنكار الموت، لكن الاستعداد له هذا هو الذي يفقد عند كثير من الأعمال، تدل على الشك، وإن كان القلب متيقن أنه يموت. أي واحد تذكره بالموت تقول لك: وهل هناك شك؟ طبعا لا شك، لا أحد يشك إطلاقا، لكن العمل يدل على أنك تشك. وإن لم تشك، هذا معنى كلامه رضي الله عنه، ما رأيت يقينا أشبه بشك من شك لا يقين فيه. من يقين النفس بالموت، هم متيقنون في قلوبهم، متشككون بأعمالهم. ويجب التصديق أيضا بأنه على الوجه المعهود شرعا من فراغ الآجال المقدرة. طبعا هو بيقول خلافا للجهلية، الجهلية طبعا القرآن حكى عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هم الذين يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. هؤلاء ينكرون الإله سبحانه وتعالى، ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، وامتدادهم الملاحدة الشيوعيون، الشيوعيون وكل النادمين على وجه الأرض الذين لا يؤمنون بوجود إله ولا بدين، حتى إنهم يقولون الدين أفيون الشعوب. بمعنى إذا نقول يا حبيبي ياخذ حاجة يعني يتناسى بها الهم والغم، زي بتاع الأفيون لما بياخذ الأفيون علشان يعني ينسى الهم، هم الدنيا، ويكون في سعادة ونشوة. هو لا يشعر بنفسه، يعني السكران او بتاع الافيون ده مبرمج، بمعنى انه لا يشعر بشيء، يعني يريد ان يهرب من هموم الدنيا، فياخذ اي شيء من المسكرات او المخدرات او المفترات لاجل ان ينسى هذا الهم. فهم يشبهون الدين بالمخدرات والايه والمسكرات والعياذ بالله. يعني يعيبون على المسلمين حينما يقولون إيماننا بالقضاء والقدر، كل شيء بالقضاء والقدر، إذا وقع شيء يقول لك هذا قضاء وقدر، ما شاء الله كان. هذا الملحد الشيوعي يعتقد أن هذا كأخذ الإيه المسكرات والمخدرات. هذا معنى قولهم الدين أفيون الشعوب، عجيبة يعني سبحان الله. ولذلك لما أنكروا وجود الله وجاءوا إلى الإمام أبي حنيفة وحاوروه وأرادوا يعني دليلا حسيا على وجود الله، فحاورهم الإمام أبو حنيفة، يعني أتى لهم بمثل وجعلهم يجيبون عليه هم. قال لهم ما قولكم في جماعة يعتقدون أن هناك سفينة تسير وحدها وتحمل بضاعتها وحدها وترجع إلى المكان الذي خرجت منه وحدها وتفرغ شحنتها وحدها؟ جميعا قالوا بصوت واحد من قال هذا فهو مجنون. كلهم قالوا من قال هذا فهو مجنون. قال لهم أنتم أجبتم عن أنفسكم، إذا كنتم لم تصدقوا بسفينة تسير وحدها وتحمل وحدها وتفرغ وحدها وترجع إلى من حيث خرجت وحدها، لم تصدقوا بهذا، فكيف تصدقون بأن هذا الكون الكبير ليس له إله خالق يديره ويدبره. كيف؟ انتم في مثل بسيط لم تصدقوا، فما بالكم بهذا الكون المنظم، منظم يعني ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت سبحانه وتعالى. يعني لما قال ابو العتاهية فهو عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على انه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة ابدا شاهد سبحانه وتعالى. عجيبة يعني كل شيء في الكون يدل على وجود الله تبارك وتعالى، فكيف تقولون انتم ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا الا الدهر، ما الدهر يعني؟ هل الدهر ده يخلقكم ويميتكم سبحان الله؟ يا ملاك ابن الشيخ تعجب من ضلال في عقولي، والعقل حينما يضل خلاص. ويجب التصديق ايضا بانه على الوجه المعهود شرعا من فراغ الاجال المقدره، الموت باجل محدود، يعني كل شيء في الكون جعل الله له اجلا محدودا سبحان الله. يعني حتى في الجمادات، يعني في حديث وارد النبي صلى الله عليه وسلم اورده السيوط في الجبل الصغير، لا تقتلوا اولادكم على كثر امائكم فان لها اجالا كاجالكم سبحان الله. يعني احيانا الابن بيكسب الايه الزجاجه او الكوب او اي شيء من الزجاجه فاضربه انت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما تضربوش. ليه؟ لأنه هو أجل انتهى، دي مقدر لها أجل، تستعمل عام، تستعمل أقل من عام، تستعمل يقول لك الكوباية دي لها 10 سنين، لها 40 سنة، ما يكسرهاش ابن ولا ابنه، لا ابنه يجي يكسرها، ويحضر عليها الجد طبعا يا ابني دي لها ذكرى عندي مش عارف مين جابها، تيجي تكسرها بعد 40 سنة اجلها ايه؟ انتهى سبحان الله. وفي حاجه ما تبقاش 4 ايام، في حاجه تبقى 40 سنة وحاجه تبقى ايه؟ 4 ايام، وفي حاجه تبقى 4 ساعات، وفي حاجه تبقى 4 دقائق، زي لعب الاطفال مثلا تشتريها له حاجه غاليه وروح ضاربها برجله ينتهي في الحاجه. يعني اجال فعلا كاجال الانسان حتى في الجمال. سبحان الله. لكن هنا طبعا بالنسبه للموت وبالنسبه لكل بيروح، بالنسبه لكل ايه؟ لكل بيروح، لكن انا اتكلم على فناء الاشياء نفسها، فناء الاشياء نفسها. قال خلافا للحكماء في قولهم بأنه مجرد اختلال نظام الطبيعة، فمراد المخمس بذلك الرد على من ذكر، يعني من الحكماء، يعني الحكماء يقولون إن الموت ده مجرد اختلاف الطبيعة وليس بأجل، يعني أي واحد اختلف طبيعته يموت. هذا كلام لا يدخل العقول. ليه؟ طبعا لانه يعني الاشياء دي ماخوذه من كتاب الله. الايمان والتصديق بالموت ده ماخوذ من ايه؟ من القران. قال واما اصل وقوع الموت فلا حاجه للنص عليه، لانه لا يشك فيه عاقل لكونه مشاهدا، ويدل عليه قوله تعالى انك ميت وانهم ميتون. قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. والأحاديث فيه كثيرة. وقد اختلف في الموت يعني في حقيقة هل هو وجودي أو عدمي. فذهب الأشعري رحمه الله تعالى إلى الأول إلى أنه وجودي، وعرفه بأنه كيفية وجودية تضاد الحياة، يعني صفة وجودية ضد الحياة، فالتقابل بينهما تقابل تضاد. وذهب السرايني والزمخشري إلى الثاني إلى أنه عدمين، وعرفه بأنه عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا. عرف الموت بهذا. قال ويدل للأول أنه وجودي قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلغ. كلمة الذي خلق يبقى إذن هو إيه؟ مخلوق. هذا شيء من القرآن، الذي خلق الموت والحياة. وتأويل طبعا الخلق بالتقدير هذا يعني يعتبر خلاف الظاهر، يعني خلاف مدلول كلمة خلق. نقول الذي قدر الموت والحياة خلاص، ما دام قال الذي خلق الموت والحياة زي قال هو الذي خلقكم من طين، يعني التعبير بالخلق ما نقدرش نقول ايه قدركم، هو الذي قدركم من طين يعني لا تساعده اللغة. وفي بعض الأحاديث طبعا وده موجود طبعا في البخاري وغيره أن الله تعالى خلق الموت في صورة كبش لا يمر بشيء إلا مات. هو طبعا بالنسبة لحديث البخاري ذكر اللي هو يؤتى بالموت على هذا كبش ويصبح بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. لكن هنا في بعض الأحاديث أن الله خلق الموت في صورة كبش لا يمر بشيء إلا مات، كما أن في بعض الأحاديث أن الحياة خلقها الله على صورة فرس لا تمر بشيء إلا حي. هذا ذكره العلامة السيوطي في رفع الصوت بذبح الموت، رسالة للإمام السيوطي اسمها ايه؟ رفع الصوت بذبح الموت. وعدا هذا الحديث يعني للكلبي ومقاتل في تفسيرهما، يعني روى هذا الحديث الكلبي ومقاتل في التفسير. والرسالة دي في كتاب الحاوي للإمام السيوطي، الحاوي في الفتاوى. قال وهذا إنما هو باعتبار التمثيل، يعني كأن الله مثل الموت في صورة كف والحياة في صورة فرس. وإلا فالموت صفة للميت، يعني هو صفة وجودية تضاد الحياة، يعني الشيء يكون حيا ثم يكون ميتا. فهو حي موصوف بأنه حي، مات يوصف بأنه ميت. يبقى هو كيفية يوصف بها الميت، كما أن الحياة كيفية يوصف بها الحي. يقول الإمام البيجولي بيقول والأولى التفويض في أمثال هذه المقامات، أن أولى التفويض في معنى الموت ومعنى إيه؟ ومعنى الحياة. يعني بعد الخوض برضو رجع للأفضل في مثل هذه الأشياء التي لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى حقيقته مهما فعل، وإنما هي من شؤون الخالق، من شؤون الخالق. يعني عشان الإنسان يشغل نفسه بما خلق له، الأمر والنهي، التعبد لله تبارك وتعالى، لا أن يقود في شيء إن وصل إليه لم ينتفع بشيء، وإن لم يصل إليه لم يضره شيء، كما يقولون. يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر. فالتفويض أفضل. وقوله بعد ما قال وواجب إيماننا بالموت، قال ويقبض الروح رسول الموت أي يخرجها من مقرها، الملك الموكل بالموت، وهو عزرائيل عليه السلام، ومعناه عبد الجبار. قال وهو ملك عظيم هائل المنظر مفزع جدا، رأسه في السماء العليا ورجلاه في نخوم الأرض السفلى، أي منتهى الأرض، ووجهه مقابل اللوح المحفوظ، والخلق بين عينيه، وله أعوان بعدد من يموت، يترفق بالمؤمن ويأتيه في صورة حسنة دون غيره. في حديث ابن مسعود وابن عباس أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال يا ملك الموت أرني كيف تقبض أنفاس الكفار، قال يا إبراهيم لا تطيق ذلك، قال بلى، قال أعرض فأعرض، يعني يقول انظر إلى مكان آخر. ثم نظر فإذا هو برجل أسود ينال رأسه السماء، يخرج من فيه لهب النار، فغشي على إبراهيم ثم أفاق، وقد تحول ملك الموت في الصورة الأولى، الصورة الحقيقية له، وقال يا ملك الموت لو لم يلقى الكافر من البلاء والحزن إلا صورتك هذه لكفاه، فأرني كيف تقبض أنفاس المؤمنين، قال أعرف فأعرف. ثم التفت فإذا برجل شاب أحسن الناس وجها وأطيبه ريحا، في ثياب بيض، فقال يا ملك الموت لو لم ير المؤمن عند الموت من قرة العين والكرامة إلا صورتك هذه لكان يكفي. والحديث ذكره السيوطي في شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، ورواه ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه. يعني إذا هو صورته، لأن الملائكة يأتون المؤمنة في صورة حسنة، يأتون في صورة حسنة مبشرة بما بعد الموت. أما بالنسبة للكافر فيأتي في صورة لا نقول قبيحة، لأن الملائكة لا تتشكل بالأشكال القبيحة، لكنها صورة مخيفة. صورة مرعبة مخيفة، يعني تبشر الكافرة بما وراءها من النار، ما وراء الموت وقبض الروح. ولذلك هو يعني يأتي بالكافر في صورة رجل أسود وينال رأسه السماء ويخرج من فمه لهب النار، إشارة لأنه إيه؟ لأنه كافر ومن أهل النار والعياذ بالله. وفي النظم إفادة جوهرية الروح، ويقبض الروح رسول الموت، ما دام شيء يقبض يبقى دليل على انها ايه؟ جوهر وليست عرض. قال والا لم تقبض، ومذهب اهل السنه من المتكلمين والمحدثين والفقهاء والصوفيه انها جسم لطيف مشتبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود الاخضر. ده تعريف الايه؟ حقيقة الروح جسم رقيق. ليه ده الجسم؟ لانها تقبض، ما دام تقبض فلا بد ان تكون جسما وليست عرضا. هو الجوهر والعرض، العرض لا يقوم بالجوهر، انما الجوهريه دي تدل على الجسميه وانها شيء يقبض ويمسك. ولذلك في حديث البخاري في النوم، اللهم ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك. يبقى هنا امساكه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وده دليل الجسمية والجوهرية. ولذلك عرفوها بأنها جسم لطيف، اللي هو عرف، لا، جسم لطيف مشتبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود الأخضر. وبهذا جزم الإمام النووي. ومذهب جماعة من الصوفية والمعتزلة أنها ليست بجسم ولا عرض، ليست بجسم لا جوهر ولا عرض. قال فالجوهر مجرد متعلق بالبدن للتدبير غير داخل فيه ولا غالب عنه. لكن هذا كلام طبعا غير مفهوم. أنت قلت ليست بجسم ولا عرض بل جوهر، ثم الجوهر هو الجسم الذي يتحير، الجوهر هو الجرم، أكيد إزاي يقول جوهر مجرد؟ يعني جوهر قارب نفسه عن شيء يعني قصاد الجسم بيحرك الجسم ويمشيه من غير ما يكون داخله، من غير ايه؟ ما يكون داخله. ايه يعني مغناطيس مثلا؟ هو بيقول كده. بس بيقول ده جماعة يعني من المعتزلة والصوفية. بيقول ده الجوهر مجرد متعلق بالبدن. يبقى كانه شيء خارج من بره. للتدبير. غير داخل فيه ولا خارج عنه، يعني هو في شعاع متصل بين جسم الانسان وجوهر الروح، زي المغناطيس اللي احنا بنقول عليه. انت لما تجيب مغناطيس كده وتحطه بسطح حديد تلاقي الحديد ماشي معاه من غير ما المغناطيس يلامس الحديد، بس مسافه معينه يعني، في حديده كده تمشيها تلاقي ماشي معاه. هو التعريف ده زي كده يعني في تعلق لكن غير داخل في الجسم نفسه. لكن طبعا هو يعني جمهور العلماء من المتحدثين والمتكلمين الصغير اللي هو جسم لطيف مشتبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود الاخضر هذا اجود التعريف لا شك في هذا. ولذلك في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وألف الروح للاستغراق ويقصد الروح رسوله فهي دالة على العموم والمراد جميع أرواح الثقلين ولو أرواح الشهداء برا وبحرا وأرواح الملائكة حتى روح نفسي على أحد القولين. يعني كيفية موت سيدنا عزرائيل هل يقبض روح نفسه او يقبضه الله عز وجل فيها قولان. وارواح الذهاب والطيور وغيرهم ولو بعوضة كما ذهب اليه اهل الحق يعني ويقبض الروح يعني جنس الروح سواء للإنس أو الجن أو الملائكة أو الطير أو الحيوان أو خشاش الأرض كل ذي روح يقبضه إيه؟ ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم. خلافا للمعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه لا يقبض أرواح البهائم بل يقبضها أعوان. وقد أشار المصنف للرد على الجميع بكلمة أل ويقبض الروح رسول الموت الدالة على العموم يعني أل الجميع. فكلمة الروح تدل على الجن يعني جنس الروح في كل حي جنس الروح في كل حي. ولمباشرة ملك الموت الذي أسند إليه التوبة كما قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم كنسبته إلى أعوانه لمعالجتهم نزعها من العصب والعظم والعروق حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يؤمنون. طب احنا عندنا كده ثلاث آيات قل يتوفاكم ملك الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فعندنا الله يتوفى الأنفس حين موته. كيفية التوفيق بين هذه الآيات أن إسناد التوفي إلى الله حقيقة للذي خلق الموت والحياة. يبقى مدام هو الذي خلق الموت يبقى هو الذي يقبض حقيقة هو الذي يقبض في الحقيقة سبحانه وتعالى لأنه خالق للموت وموجب له سبحانه وتعالى. طيب اسناده لملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ليه؟ لانه سبب، سبب ايه؟ السبب المباشر لقبض الروح هو سيدنا ايه؟ عزرائيل ملك الموت. طب اسناده، اسناد التوفي الى الرسل، حتى اذا جاء احدهم توفته رسلنا، قال على سبيل المعاونة والمعالجة، يعاونون ملك الموت، يعاونون ملك الموت في نزع الروح من العظم والعصب واللحم. كل آية لها ايه؟ لها معنى. هكذا قال الشيخ اللقاب رحمه الله. يقول مجيء الموت والعبد على عمل صالح يسهل الموت، وكذلك السواك فيما ذكره جماعة، ومما يسهل الموت وجميع ما بعده من الأهوال ما ذكره الثنوسي وغيره من صلاة ركعتين ليلة الجمعة بعد المغرب، يقرأ بعد الفاتحة الزلزلة 15 مرة، وروي أن سورتها تعدل نصف القرآن. يعني دي فائدة ذكرها الشيخ البيجوري، يقول يعني أن الذي يموت في طاعة أو عقب طاعة يسهل عليه خروج الروح، كالذي يموت وهو يصلي أو هو صائم أو هو يحج أو هو يجاهد في سبيل الله أو هو يسعى على الأرملة والمسكين أو هو ذاهب إلى صلة الرحم أو خرج لطلب العلم فأدرك إيه؟ أدركه الأجل، وهكذا كل ده يسهل خروج الروح، يعني يسهل سكرات الموت وخروج الروح. لأن طبعا يعني خروج الروح من أصعب الأشياء بالنسبة للإيه؟ للموت، اللي هي ايه؟ معالجة سكرات الموت. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن للموت لسكرات، فكانت تأتيه هذه السكرات صلى الله عليه وسلم ثم يستفيق مرة أخرى. وذلك من دعائه صلى الله عليه وسلم، اللهم طيبنا للموت وطيبه لنا واجعل فيه راحتنا ومسرته. ومن دعائه اللهم هون علي سكرات الموت، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. قال الإنسان يعني يدعو دائما بهذا الدعاء حتى يسهل الله عليه سكرات الموت. ولذلك يعني الحديث إن المؤمن يعني تسيل روحه من فمه كما تسيل قطرة الماء من فم الحصان. يعني طبعا سهولة ما بعدها سهولة، شفت انت المية لما تخرج من فم القربة النقطة، لما تخرج من فم القربة تخرج ايه؟ سهلة. لكن الكافر والعياذ بالله والفاجر يعني خروج الروح كما تدر الحريرة على الشوك أو الصوف المبلول حينما يجر على إيه؟ على الشوك. ولذلك لو رأيت الكافر وهو يموت لا تستطيع النظر إليه، ولا يجب له تعالى. نسأل الله تعالى نهون عليه ذكر اسم الله. قالوا ومن ذلك السواك كما ذكره جماعة من العلماء، استعمال السواك يعني من الفوائد الخمسين اللي ذكرها الحافظ ابن حجر في قصيدته عن السواك. الحافظ ابن حجر له أرجوزة في فوائد السواك، منها تسهيل خروج الروح، ذكرها الشيخ الطاوي في حاشيته في باب الوضوء أرجوزة كاملة في فوائد السواك من ضمن تسهيل خروج الروح. طبعا يعني لأجل الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يعني ظل يتسوق حتى وهو في سكرات الموت. سيد عائشة البخاري قالت يعني رأيته صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك وهو يعالج سكرات الموت، فقلت آتي لك به، فأشار برأسه النعم صلى الله عليه وسلم. قالت فسوقته به صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، وذلك لأهميته لأهمية السواك. يكفي الحديث السواك مطهرة الإنسان مرضاة للرب. شوف كلمة مرضاة، يعني الذي يستعمل السواك يرضى الله عنه. ومما يسهل الموت وجميع ما بعده من الأهوال ما ذكره السنوسي وغيره من صلاة ركعتين ليلة الجمعة بعد المغرب، يقرأ بعد الفاتحة سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها 15 مرة بعد الفاتحة، لأن سورتها تعدل نصف القرآن كما ورد في الترمذي. الذي يقرأها 30 مرة كأنه قرأ القرآن 15 مرة، وهذان الركعتان تصليان بعد الجمعة ليلة الجمعة، بس هي بعد المغرب يعني بين المغرب والعشاء. وهذه طبعا من تجارب العلماء يعني، وليست من ايه من الصلوات الواردة في السنة، عشان ما حدش يعملها على انها ايه من الصلوات الواردة يعني. لا، 15 مرة في الركعة الواحدة، في الركعة الاولى وفي الثانية يبقى 30 مرة يعني كأنه قرأ القرآن 15 مرة. لا ازاي، لا يعني حديث اكثرها عند الترمذي، وحديث قل هو الله احد في البخاري انها تعدل سورة القرآن، يعني فيها احاديث صحيحة وفيها احاديث ضعيفة بس واردة من طرق كثيرة يعدد بعضها بعض، يعني الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، لكن هي طبعا فيها الصحيح وفيها الإيه وفيها الضعيف. إنما يعني نقول إيه الموضوع ده إيه، لا يجوز قوله ولا يجوز العمل به أصلا، يعني لا يجوز أن الإنسان يرويه ولا يجوز أن يعمل به لأن ده مكذوب، ولا يجوز حتى أن يقول إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول إيه القول الذي يقول كذا وكذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حينما يروي حديثا موضوعا ما يقولش ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجوز، انما يقول والقول الذي يقول كذا وكذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الذي يظنه الناس حديثا ليس بحديث. عشان لانك انت لما تقول قال رسول الله يبقى نسبته ايه الى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يقول من حدث عني بحديث وهو يعلم انه كذب فهو احد الكاذبين. فلذلك العلماء ما يردوش طبعا بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. اما الحديث الضعيف اللي هو ما فقد شرطا من شروط الصحة، ما فقد شرطا من شروط الصحة. لكن حينما يأتي من روايات متعددة يقول لك ايه ضعيف مجبور، ضعيف معتضد، يعني ورد من روايات يعضد بعضها بعض، ويقول لك ايه بعدها وهو صالح للعمل. ولذلك يعني تجد المسلمين في مشارق الارض ومغربها يعملون به، زي التلقين مثلا، التلقين بعد الدفن احاديثه ضعيفه ورد بروايات مختلفه ضعيفه، لكن العمل عليه. ليه؟ لان الروايات المتعدده دي وان كانت ضعيفه لو لم يكن يعني لو لم تكن صالحة للعمل ما نقلها الحفاظ في كتبه، ولسنا طبعا بأورع منهم ولا أخوف لله منهم إطلاقا. ولذلك تجد المسلمين في مشارق الأرض يلقنون الميت بعد الدفن، يقفون عند رأسه وينادونه ويذكرونه. اما الاحاديث اللي هي قبل الدفن دي احاديث صحيحة، لقنوا موتاكم لا اله الا الله، ومن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة، دي احاديث صحيحة. اللي هي عند خروج الروح، عند خروج الروح المحتضر يعني. وبعدين يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لن ينال. خلاص زي ما قال الشيخ الدرزي رضي الله عنه في شأن المعتزلة لما أنكروا الشفاعة، أنكروا شفاعة رسول الله فقال وهم اول المحرومين منها. انت بتقول مفيش شفاعة؟ اوعى تطلب يا مقلمة شفاعة. انت بتقول مفيش؟ خلاص. قال وهم اول المحرومين منها. من بلغه على الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينال. نعم؟ هذا جزاء؟ نعم. ايوه هي المفروض الذي يشغل بهذا اهل الميت، يعني ابنه ابوه اخوه جده جد خاله عمه حد من اهله، المفروض هم الذين يشغلون به. عقد مثلا الناس مشت هم يرجعون اليه ويقفون عند رأسه ويقولون يا فلان تذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالمؤمنين إخوة وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة. وكذلها إيه؟ ثلاثة. لأنه ساعة ينادي عليه يقول لبيك أرشدنا رحمك الله، أرشدنا رحمك الله. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني استغفروا لأخيكم وسألوا له التسديد فإنه الآن يسأل، حديث البخاري. ها يعني مهم جدا مهم جدا. لأن الميت طبعا يعني أول واحد أنت تقول السلام عليكم سيرد عليك منصوص الأحاديث إزاي؟ يعني ما من أحد يمر بقبر أخيه مسلم فيسلم عليه إلا رد عليه السلام وعرفه باسمه واسم أبيه إزاي؟ فلما أنت تسلم عليه يرد عليك ويستأنس بك كما يعني تستأنس بالجائر في السنة. لذلك سيدنا عبد الله بن سيدنا عمرو بن العاص يعني أمر بأن يعني يمكثوا عند قبره قدر نحر جزور وتقسيم لحمها قدر نحرها وتقسيم لحمها يعني يعني حتى استأنس بكم وأعلم ما أراد به رسل ربي. ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه ضمن وصية الفوطات لا هو الأفضل يعني الجلوس بجواره لأن الميت يستأنس بك كاستئناس يعني المزور بالزائر يعني زي الضيف أنت لما تقعد بجواره شوية وتقرأ شيئا من القرآن الفاتحة مثلا وقل هو الله أحد 11 مرة وتدعو له وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسهل الثواب لهذا الميت الوالد أو الوالدة مثلا ومن في القبور كمان عشان تاخد ثواب بعدد من في المقبرة لأن وارد طبعا منامات كثيرة جدا انتفاع كثير من الأموات بالدعاء والقرآن والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقابر بالذات يعني تنقل الناس من العذاب إلى النعيم شوف يعني بسبب مرور رجل صالح قرأ شيئا من القرآن أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا بدعاء مستجاب يعني مرة واحد من الصالحين كان يمر على مقبرة ويقف عندها ويدعو لها لأهل المقبرة بالرحمة والمغفرة فنجي مرة كان متعجلا فمشى فجاءه أحد أهل المقبرة وقال له يا فلان أين دعاؤك الذي كنت تدعو به لنا كل يوم نحن ننتظره وننتفع به قال فما نسيت بعد ذلك وفي الحديث وارد النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الميت في قبره كمثل الغريق المتغوص يعني الذي يطلب ايه الاغاثه يعني لما يقول ما بيجيب وكان عايز حد يشيل بس ايه مش هيتكلم هو طبعا لكن لازم انت يعني تاخذ من ايه من صاحب الوحي صلى الله عليه وسلم ما عليه اهل البرزخ لذلك العلماء ألفوا في شأن البرزخ ده مؤلفات الإمام السيوطي والعلامة ابن رجب الحنبلي يعني له كتاب أهوال القبور وأحوال أهلها للنشور جايب أخبار عجيبة تقراها عالم آخر عالم كعالم الدنيا أنت تنتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ ثم إلى الدار الآخر فكل دار لها إيه لها يعني قوانينها ولها أحوالها فلازم تؤخذ عن طريق إيه الوحي عن طريق الإخبار بالغيب ولا يكون ذلك إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني واحد كان يرى كانت له بنت معذبة يراها معذبة لأنها كانت تترك الصلاة، فرآها بعد ذلك منعمة فسألها يعني ما الذي نقلك من هذا؟ قالت مر رجل علينا في المقبرة فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات فقسلت علينا فنالني ما أخرجني من العذاب إلى النار. 10 مرات واحد يقول 10 مرات ده الشيخ ابن القيم قال لو أن الله تعالى قبل منك صلاة واحدة مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفتك أمر الدنيا والآخرة. أو تقول لي إيه 10 مرات؟ أي 10 مرات من رجل مقبول يعني تخرج أهل المقبرة جميعا من العذاب إلى النعيم. ليه؟ لا طبعا الله أعلم باللي فيها، في مقابر لها 200 سنة ولا 1000 سنة وفيها طبعا ملايين الناس مدفونة، لكن عادي شوف لما يعني من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10 يبقى هنا فيه 100 رحمة نزلت من الله على أهل المقبرة. شوف انت عادل 100 رحمة من الله دي لا يعلمها إلا هو. شوف قسمة على أهل المقبرة فأخرجت هذه المعذبة من العذاب إلى النار. بس 10 مرات مش هيقول أكثر. ها؟ أيوه مقبولة. لا مقبولة مقبولة لا شك، بس هي تتضاعف على حسب الإخلاص برضه. يعني 10 دي أقل شيء أقل شيء، لكن قد تتضاعف إلى 700 إلى ما شاء الله. يعني برضها بالنسبة للإخلاص بتفرق عادي، احنا بنقول أقل شيء في الحسنات كلها 10، لكن بالإخلاص تتضاعف الإيه؟ الأعمال. فعشرة من واحد تساوي 10,000 من آخر. ولذلك شفنا لما قسمت على أهل المقبرة يعني حتى المعذب أصبح منعم ببركة الصلاة والسلام على رسول الله. وكذلك ختمات القرآن نفسه، ختمات القرآن لما الإنسان يقرأ القرآن ويهب ثوابه للأموات برضو ينتفعون به انتفاعا عظيما. وكان هناك رجل كان عنده ابن يحفظ القرآن ويقرأه ويهب كل جمعة كل أسبوع يعني ثواب ختمة لأبيه، يختم القرآن ويهب الثواب لأبيه. قال فكان واحد من الصالحين يرى أهل المقبرة في يوم الخميس أو الجمعة يخرجون ومعهم أواني، أواني يجمعون فيها أشياء حاجات كده، كل واحد ميت معه معه إناء وبيجمع فيه إيه زي كيس زي كيس مصر. قال وهذا الرجل قال أراه بجوار قبره وليس معه شيء. قال فقلت له يعني لماذا لا تجمع كما يجمع هؤلاء؟ يعني عايز يقول له انت ما بتصيفش ليه زيهم هم. قال له ان لي ولدا يرسل الي في كل جمعه ثواب ختمه. القران كان مش محتاج؟ نعم غني. قال فمات الولد، مات الولد بعد ذلك. قال فرآه يجمع مع الناس مثل ما ايه مثل ما يجمعون. قال فسألته قال لي الذي كان يرسل الي مات، وكان بيرسل لي يعني كل جمعة. فقام ايه يجمع كما يجمع الناس من الايه من حسنات الناس التي توهب لأهل المقبرة. وخلي بالك علماء الحنفية في باب الجنازة ذكروا مسألة وقالوا إذا مر أحد الناس الزائرين على المقبرة فقرأ الفاتحة ووهب ثوابها لأهل المقبرة، هل يقسم الله ثواب الفاتحة على أهل المقبرة أو يعطي لكل واحد ثواب الفاتحة؟ فقالوا الأليق بفضل الله أن يعطي كل واحد ثواب الفاتحة. بعضهم قال يقسم ثواب الفاتحة، لكن الأرجح الذي تشهد له يعني الأدلة أن الله تعالى كريم، ما دام قال وهبت ثواب الفاتحة لأهل المقبرة أن يعطي كل واحد ثواب الفاتحة، إن هذا هو الأليق بفضل الله تعالى. فكذلك لو قرأت سورة ياسين، لو قرأت قل هو الله أحد والمعوذتين قل هو الله أحد مثلا 11 مرة، أو قرأت أي سورة من سور القرآن يعني تبارك الواقعة الدخان أي سورة من السور المحفوظة، ومن لم يحفظ يقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ويهب الثواب لهم جميعا، يعني يقولوا هبت ثواب ما قرأت من القرآن لوالدي وأهل المقبرة جميعا. العلماء يقولوا يعني الإنسان حينما يدعو أو يهب الثواب يعمم، قال لأن التعميم أقرب إلى الإجابة، إذا دعوتم فعمموا فقمن أن يستجاب لكم، من ضمن آداب الدعاء التعميم، التعميم علشان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له. الأعراب اللي بال في المسجد في البخاري قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تحجرت واسعا، لقد تحجرت واسعا. هاي الإنسان يقول اللهم ارحمني وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لا لا يعني أنا كنت قرأت خبرا إن شاء الله حققه، بس يعني أنا قرأته من زمان يعني، بس لسه عيدي أشوفه يعني مدى صحة، يعني أن من وهب شيئا ضعف له 7 مرات، قرأت هذا بس يعني حقيقة إن شاء الله، من وهب شيئا ضعف له 7 مرات، بمعنى أن الواهب يضاعف له العمل 7 مرات زيادة على العمل غير الموهوب. شوف ازاي، يعني الهبة تضاعف العمل، وده ايه طبعا من كرم الله تعالى على المؤمن، أن الله تعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فإذا تكرم العبد على العبد فمن باب أولى أن يتكرم الرب على العبد، وإلا يأخذ منه الثواب اللي اداه ويديه للناس هو ما يديه، هذا يعني هذا لا يليق بكرم الله، يعني أن يحرم الواهب ويعطي الموهوب له، لا طبعا الكرم طبعا الإلهي يمنع هذا، وإنما يضاعف العمل، لأن الهبة في حد ذاتها حسنة كده، من جاء بالحسنة فله 10 أمثال، الهبة والصدقة والهدية كل هذه أعمال إيه؟ أعمال صالح. يبقى إذن القول يعتبر يعني يليق بفضل الله تعالى أنه يضاعف له العمل، مش ياخد ثواب، لا ده هياخد ثواب مضاعف لأنه قام بعمل صالح وهو الهبة. يرجع نور فليرجع وليقرأ. هذا الإمام أحمد. أيوة الإمام أحمد بن حنبل. أيوة ده حديث يعني أو أثر وارد صحيح يعني. لما رأى رجلا أعمى يقرأ عند قبر فنهاه وقال له لا تقرأ إنها بدعة يعني. فأحد تلاميذ الإمام أحمد وراه يعني ماشي وراه قال له ما رأيك في عبد الرحمن بن العلاء بن البجلاج؟ قال ثقة. يعني حدثه أن يعني عبد الله بن عمر يعني أوصى أن يقرأ عند قبره بعد وفاته بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فقال له قل للرجل يرجع ويقرأ. قل للرجل يرجع يعني استكان للدليل رضي الله عنه الإمام أحمد. ده يعني في الرد على الذين يبدعون القراءة عند القبر. القراءة عند القبر وإلا فنحن نصلي على الميت ونقرأ الفاتحة على رأي الإمام الشافعي أحمد. نقرأ الفاتحة بعد أول تكبيرة وهي من القرآن. بعدين يعني العلماء يقولون في مثل هذه الأشياء يعني قراءة القرآن كالذكر أو هي من الذكر وكالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمر فيها عام. القرآن قال ايه؟ اتل ما اوحي اليك من الكتاب. زي يا الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. زي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قالوا فالاوامر العامه لا يجوز تخصيصها بوقت دون وقت. علماء الاصول يعني لا يجوز لي ان اقول انه تجوز الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ولا تجوز في الوقت الاخر. يجوز ذكر الله في هذا ولا يجوز في هذا. يجوز تجوز قراءة القرآن في هذا الوقت ولا تجوز في وقت. كلا بل لأن تخصيص العام الوارد عام تخصيصه بغير مخصص يجوز في وقت ولا يجوز في وقت. قال هذا من الجهل ولا يصح. يعني ايه الدليل على منع مثلا قراءة القرآن عند القبر؟ عكس دي كلمة ايه؟ يقول لك ايه؟ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. كلمة لم يفعله ليست دليلا بس مهدومة يعني من اولها. يعني الترك ليس من الأدلة الشرعية إلا إذا صاحبه أمر أو نهي. إنما كلمة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله الصحابة، لم يفعله فلان، ما ينفعش. لأن المتروك الترك من باب المسكوت عنه فهم باب المباح. ده الترك يدل على الإباحة، لكن إيه يدل على الإلزام؟ الأمر أو النهي. هات أمر أو نهي، لكن ترك ما فيش دليل. تقرا في علم الاصول ما تلاقيش ابدا كلمه ايه؟ الترك. في رساله جيده جدا الفها الحافظ الشيخ عبد الله الغمال اسمها ايه؟ حسن التفهم والترك في مساله الترك. حسن التفهم والترك اي الادراك في مساله الترك. ليه؟ لان المتنقعين الذين يدعون العلم أكثر أدلتهم لم يفعله، لم يرد. طب وبعدين؟ طب أنا أغلب أكثر الأشياء من الخيرات هنبطل؟ كلمة لم يفعله ولم يرد؟ لا، لأنه كل شيء داخل تحت الأوامر العامة في القرآن ما حدش دليلها عنه. لما ربنا بيقول وافعلوا الخير والحديث مخصص كله. هناك حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا حديث ثاني، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي من عمل عملا وليس عليه أمرنا فهو رد. فكلمة وفي ما ليس منه أو ليس عليه أمرنا هو ده المهم. قراءة القرآن في حد ذاتها ليست من الدين، ما تقدرش لو قلت تكفر، لو قلت ليست من الدين تكفر، فهي من الدين. طيب والقراءة عند القبر ده وقت من الأوقات، هذا وقت من الأوقات، لماذا تنهى عنها في هذا الوقت وتجيزها في وقت آخر؟ يعني تقول اقرأ في البيت ولا تقرأ عند القبر، فبيه دليل يقول لك لم يرد عن الصحابة، طب هو ده دليل؟ ده مش دليل، بل هناك أثره، يعني والحمد لله أثر صحابي، صحابي أوصى بهذا أن يقرأ عند قبره بعد دفنه عند رأسه بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ولذلك الإمام أحمد قال قل للرجل يرجع ويقرأ. ولذلك العلماء يقولون في كتبهم أهل العلم من حفظ حجة على من لم يحفظ، يعني اللي معاه الدليل يبقى حجة على من ليس معه الدليل، بس لأنه ده حفظ شيئا من العلم وهذا غابت عنه هذه المسألة، خلاص يبقى المفروض أنا أرجع إلى الدليل بس. بعدين بقول العلماء الأدلة كثيرة، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، قول الصحابي، شرع من قبلنا، سد الذرائع، عمل أهل المدينة، الاستحسان، العرف، كل هذه الاستصحاب، حوالي 11 دليل منها الترك. صحيح صحيح. ايوه على كل له يرجع واقرا. لا لا، ما هو الكبر عارف بطر الحق وغمق الناس، مش معناها يعني انا اللي قلته هو ده الصواب، لا، ايوه قولا واحدا فدك. ايوه ما ده يسمون العلماء ايه؟ التهويش. التهويش ده موجود عند بعض الائمه، عند بعض الأئمة المندفعين يندفعون، زي مثلا ابن حزم الظاهري، زي مثلا ابن الجوزي رضي الله عنهم مثلا، تبدأ ايه يقول لك لم يرد، وبإجماع العلماء، وابن تيمية برضه نفس الكلام يقول لك هذا لم يرد وهذا بإجماع المسلمين. ولذلك العلماء ايه دائما يردوا عليهم، يعني ده لو كل واحد من السلف قال شيئا مثلا من الصحابه او التابعين او تابعي التابعين يعتبر المساله خلافيه، لو واحد الامام النووي لما حد يقول باجماع يقول لك لا، ودعواه الاجماع مردوده، لان هناك من قال من السلف بكذا وكذا، مدام خلاص ليه؟ لأنها مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. وألف باء في باب الأمر المعروف عن المنكر أنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية، وإنما ينكر المتفق عليه وليس المختلف. أي مسألة فيها اختلاف إياك أن تنكر على أحد في فرقه، لأن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال إن الله لا يعذب على أمر مختلف فيه، ليه؟ لأن الصحابة ذاتهم اختلفوا، والتابعون اختلفوا، وتابع التابعين اختلفوا، والأئمة الأربعة رضي الله عنهم اختلفوا، ولكل وجهة هو موليها. فاتبقوا الخير. ولذلك العلماء يقولون يعني إذا كانت المسألة قولان أو أقوال يجوز للمسلم أن يقلد من أجاب، من قلد عالما في قوله المعتبر عند أهل العلم لقي الله سبحانه، كما قال رحمه الدردبة الله، من قلد عالما في قوله المعتبر عند أهل العلم لقي الله سبحانه. جر العالم لا، والعلماء معروفون، خلي بالك يعني. ما يجيش واحد جاهل طبعا يعني بيفتي بغير علم يضل بنفسه ويضل غيره ونقول ده من أهل العلم، لا لا لا، ده يعني أنا بتكلم على أهل العلم الأوائل اللي هم في الخمسة القرون الأولى رضي الله عنهم، في الخمسة القرون الأولى اللي هم قال الشيخ البيجوري مثلا هم دول عصر السلف، السلف الصالح، الثلاثمائة الأولى وإلى الخمسمائة الأولى، هم دول الأئمة الذين يعني يدرون ما يقولون، يعرف اللي بيقوله، لكن ده يهرس بما لا يعرف، يقول كلامه بس، هو مدعي، يعني زي ما قال العلماء عليه، كل من يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، لكن دك عاد يعني رجل عالم، العلم عنده ده يعني زي الخلق أمام سيدنا عزرائيل، ما فيش حد ايه غايب عنه، فده عارف يعني يعرف بلغة العرب ويعرف بالقرآن ايه المقيد وايه المطلق وايه الخاص وايه العام وايه الناسخ وايه المنسوخ، يعني عارف بالقرآن وعارف بالسنة وأسباب ورود الحديث وايه المنسوخ منه وايه الناسخ وايه المتقدم وايه المتأخر، عارف يتكلم بعلم، لكن آفة العلم الهوى، الهوى يجعل الإنسان والعياذ بالله يلوي عنق النصوص، والمشكلة أنه يقبل قول من قبله، قول الأئمة رضي الله عنه، وقد أخطأ الإمام أبو حنيفة، أخطأ الإمام الشافعي، أخطأ وأنت أخطأ، مفترض المسلم أن يحترم العلماء الأئمة رضي الله عنهم بالذات. أما الموجود الآن على ساحة الدنيا الآن قراء ونقلة، وليسهم يعني يقرؤون كل شيء وينقلون بأمانة ويحكون يعني أقوال أهل العلم كما قالوها، لا، وإنما يعني يخطئ ويبدع ويفسق بهواه، وهذا قول مردود، هو يردد يعني قال هو حكم، يعني نقول هو القاضي، زي ما يكون العلماء قدامه خصوم، انت مصيب وانت مخطئ، انت جدع وبائس تعمل منك ايه، هو نفسه كده بنفس حالهم ان شاء الله. ده الامام العز بن عبد السلام رضي الله عنه، يعني هو من الشافعية الذين قالوا بعدم وصول ثواب القرآن للميت، قال فرآه أحد تلاميذه بعد الموت، هل يصلكم ثواب القرآن؟ قال نعم، وجدنا الأمر على خلاف ما كنا نظن، يعني كان يظن أن ثواب القرآن يصل، لأن طبعا وصول ثواب القرآن يعني يحتاج الى دليل، فهو مثلا لم يصح عنده الدليل، لان الحكم على الامر الغيبي لابد ان يكون عن طريق الوحي، شيء واحد كده يقول وخلاص، لا، وانما لابد من الدليل، فاذا لم يبلغه الدليل لا يقدر ان يقول غيره. هذا الخلاجة، ولذلك يعني زي ما نقول قبل الله عذره، ما حرموش، يعني لما اهله قرأوا له القرآن ووهبوا وصل اليه، واول حاجة طبعا عشان هو شافعي لما صلوا عليه ضروب الفتح في صلاة الجنازة، طيب يعني اول حاجة وصلت صلاة الجنازة وفيها ايه الفتح، الإمام البخاري قال باب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة على الميت. فبين الفرق بين الميت وهو في النعس على وجه الأرض وهو في إيه؟ في قبره. يعني انجرناها وهو في النعس تصل، انجرناها لما ندفن وما توصل، فما الفرق؟ ودليل ثاني قوي زي كده برضه النيابة في الحج، حينما ينوب الإنسان في حج أو عمرة عن شخص ميت ينوي الإحرام عنه ويقرأ الفاتحة والسورة في ركعتي الإحرام ثم يطوف نيابة عنه ويقرأ ركعتين في الركعتين القرآن نيابة عنه ركعتي الطواف. طيب طيب اذا يعني ثواب الحج والعمره يصل اليه ما عدا القران الذي قرأ في الاربع ركعات، في ركعتي الطواف وركعتي الاحرام، عجائب يعني سبحان الله. من الموفق اولا واخيرا؟ الله، الله تعالى هو الذي يوصل الثواب، ولا فرق بين أن يوصل القرآن ثواب القرآن أو ثواب الصدقة أو ثواب العلم النافع أو ثواب أي صدقة جارية أو أي عمل عمله غيره ووهب ثوابه له. والمشكلة في الجهل في اللغة العربية، يقول لك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. طيب طب النبي صلى الله عليه وسلم قال انقطع عمل غيره له ولا انقطع عمله؟ فرق بعيد بين القولين. لم يقل انقطع عمل غيره له، لا، ده بالعكس استثنى، استثنى عمل الغير له. الولد الصالح اهو ليس من عمله، وانما يدعو له بالدعوة ويرفع بها في الجنة، فيقول بما، إن الرجل لا يرفع الدرجة في الجنة، فيقول بما يا رب، فيقال بدعاء ولدك لك، يبقى ده عمل غيره له. طيب الحج والعمرة نيابة عنه من عمله؟ لا، مش من عمله، ويصل الثواب كاملا قرآنا أو نفقة أو طوافا أو سعيا أو تقصيرا أو أي شيء من الأعمال التي تعمل في الحج أو العمرة تصل إليه. هذه مسألة يعني قضى فيها الوحي وحكم فيها الوحي، يعني الإنسان ما بيقولش من عنده يصل أو لا يصل، الله تعالى هو الذي أخبر. ونقف عند ايه قول الشيخ وميت بأمره من يصلي غير هذا باطل لا يصلي. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وارزقنا علما وعملا وجعلنا اياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.